لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام، وضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن الشيخ سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى، وهو معنا الآن عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. شيخنا الحبيب، سلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا ورفع الله قدركم. بارك الله فيكم. نبدأ بأولى المشاركات الآن. معنا الأخ أبو محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو حنفي يا بركة، بدي تسلمني على الشيخ، هو يسمعك الآن. طيب يا أخو، عندي السؤال الأول اللي هي عيالي يعني إلها ثلاث رجلين، رجلتين الله خلقهم رجل اصطناعية اللي هي العكاز. نعم، ألف سلام عليها. أولا لما بتجي تصلي بتقفش وبتجيب تكبيرة الإحرام وهي قاعدة. وبعدين السؤال الثاني، اليوم بتطلع عليها اللي هي بتتوضع على المغسلة، وفي الآخر بتجيب شاب تغسل رجليها، رمي كبد من المصورة على رجليها بشاف مية. فبدي تعطيني السؤال الشهر، لقيت تجيب الراديو وتسمع من الشيخ ايش الحل؟ يعني بدون الدلك؟ بدون الدلك، ما هي بقول لك لها ثلاث رجلين. نعم، طيب إن شاء الله. الآن الشيخ معنا عبر الخط الهاتفي. سمع، بدي أجيب الراديو، ما جبتش الراديو أنا، ما عشان ما يشوش علي عشان تسمع. طيب إذا بعد قليل نجيب عن سؤالك. يا حبيبي، إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك على هذه المشاركة. وأيضا معنا مشاركة جديدة، الأخت أم سامح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضلي أم الكريمة. يزيدك من فضله إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك. بدي أسألك من فضلك، أسأل طبعا فضيلة الشيخ وحضرتك تسمعني. نعم. الله ينعم عليك. أنا يعني قبل كم يوم اتعثرت وقعت على ركبتي الشمال، طبعا جيت بالليل، هذا الكلام كان جيت اتسجل اصلي، ما قدرتش اسجد عليها، ألمتني جدا يعني، فكملت صلاتي اللي هو الفجر ركعتين يعني الفريضة على ركبة واحدة، اتألمت انا طبعا. فهل يجوز اني اصلي اسجد على ركبة واحدة ولا اصلي على الكرسي؟ يعني تعتمدي على ركبة والأخرى مرفوعة؟ صح، ما قدرتش أحطها على الأرض يعني، ما ألمتني لما حطيتها على الأرض، ألمتني جدا. نعم. طب أصلي على الكرسي وحتى لو كنت نازل يعني ينفع أصلي على الكرسي، إيدي عند السجود أحطهم على ركبتي ركبتيني ولا في الهواء يعني الكفتين؟ نعم، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لكفارة اليمين اللي هي طبعا 100 شيكل إطعام 10 مساكين، هل يجوز إنه نطعم 10 مرابطين لكفارة اليمين؟ بعدين هلقيت واحدة بنصلي، أنا أصلي منفردة طبعا، إحنا طبيعي بنقول بعد ولا الضالين آمين، هل المنفرد ما يقولش إنه آمين بس لما يكون مأموم والإمام بيقول ولا الضالين إحنا بنقول آمين، مع إنه آمين يعني معناها استجب يا رب العالمين يعني. يعني تقصد هل يقولها المنفرد الذي يصلي منفردا؟ صحيح، أم لا يقولها؟ تمام وبارك الله فيك. شكرا لك على هذه المشاركة، وإن شاء الله نسمع الإجابة مع بعض من فضيلة الشيخ بعد قليل. ومعنا الآن أبو المجد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو المجد، تفضل. يا شيخنا أبو محمد، حياكم الله يا غالي، أهلا وسهلا والله بك. والله معلش تحملنا دقيقة بس، مشكورك على هذا البرنامج. بكل احترام، تفضل. والله يا شيخ احنا بنشتاق لكم، ده صحيح يعني. اشتقت لكم، العافية إن شاء الله. هذه البرامج اللي بتفتح النفس وبتهدي البال، وإن شاء الله في ميزان حسناتك وحسناتك يا رب. إن شاء الله. الله يهدي بالنا جميعا يا رب. وبنمس على شيخنا وبنسلم عليه أبو عبد الرحمن. حياك الله يا أخي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يديمك. نعم. يا شيخ يديك الصحة وينور بصيرتك يا رب. تفضل أبو المجد لأجل الاتصالات متزاحمة معلش. الآن معلش السؤال الأول يا شيخ، والله تحورت أنا وزوجتي في الموضوع بالنسبة للصيام. الإنسان لما بتكون لا إنسان صايم في رمضان بينفع يذوق الأكل بلسانه يعني ملاحته وكذا، يعني هي قالت إنه بفطرش الإنسان، بس قالت لي في الستة البيض إنه تفطر وتعيد اليوم إذا دقت أي شيء بلسانها. ياريت تجاوبونا يا شيخنا على هذا السؤال. السؤال الثاني وفاء الندر يا شيخ، يعني أنا والله أنظرت ندر أني مثلا أدي الشيخ أبو محمد 50 شيكل وحددت الساعة واليوم، ولكن ما توفرش الخمسين ندي لأبو محمد، في الحالة ديش نفعل. والسؤال الثالث مش سؤال، ياريت بدنا دعاء من فضيلة الشيخ لوالدي إنه ربنا يجيبنا يا سالم غانم، وبشكركم إذا دعيتوا له، وشكرا على هذا البرنامج يا شيخنا ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. ومعنا أيضا مشاركة جديدة، الأخ أبو يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو يوسف، تفضل. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، تحية ألف والعاملين في البرنامج. حياك الله. يسأل سائل مريض تضخم البروستاتا، يشعر بعض الأحيان بنزول بول منه، يعني إذا نادى على شخص أو عمل حركة يشعر أنه نزل بول، فيذهب للفحص ولا يجد، وأحيانا يجد بول في الملابس، وأحيانا يعني يحصل مع هذا الشيء في الصلاة، يعني أحيانا يجد وأحيانا لا يجد، وأحيانا لا يجد. تمام. نقطة أو نقطتين في الملابس وأحيانا لا يجد. نعم. يعني ذهب إلى الطبيب وعدة مرات ويستمر على العلاج، ولكن هو يتخوف من ما يحصل، أحيانا تحصل مع هذه الحركة في الصلاة. نعم. ونفس الشيء يجد بعض أحيانا يعني في منتصف الصلاة يشعر أنه نزل بول منه أثناء السجود، يبحث بعد انتهاء الصلاة، أحيانا يجد وأحيانا لا يجد، فما العمل؟ جزاكم الله خير. شكرا لك على هذه المشاركة الصلاة. وتسمع الإجابة من فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا الحبيب، نبدأ بهذه أو يعني بالسؤال الأول في هذه الحلقة، وهو عبارة عن سؤال سابق في الحلقة السابقة، ألا وهو: هل يجوز تبديل الأرانب بدجاج علما أن كل شيء يحسب بقيمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: يجوز تبديل الأرانب بالدجاج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثلف البعير لظهر الجهاد ببعيرين، فهذا ليس من الربويات. فإذا كان يجوز للإنسان أن يستبدل البعير ببعيرين، فيجوز أن يستبدل البعير ببقرتين أو البعيرين ببقرة واحدة، وبالتالي يجوز أن يستبدل الأرانب بدجاج أو بأرانب أو بشاة أو غير ذلك، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فليس هذا من الممنوعات وليس هذا من الربويات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبادل فيها إلا بشروط. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ونبدأ بأسئلة الإخوة المتصلين وسؤال أم سامح نقدمه على أبو محمود حتى تحضر زوجته لكي تستمع الإجابة. تقول أنها تعثرت ويعني ثقل عليها السجود على ركبتين، فهل يجوز لها أن تسجد على ركبة واحدة؟ ومن الأفضل، هل تصلي على الكرسي أم على ركبة واحدة؟ أولا نسأل الله تعالى لأختنا الكريمة السلامة والعافية، اللهم آمين، والشفاء العاجل، اللهم آمين. ثانيا إذا كانت تستطيع أن تسجد وترتكز على ركبة واحدة فهذا هو الواجب، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وقد كان وجعا معتلا كانت به البواسير ولم يكن يستطيع أن يصلي قائما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الكمالة إلا عند العذر المستحكم، إلا عند العجز الظاهر، لكن إذا كان يستطيع أن يجالد دون أن يزيد وجعه أو يطول عمر مرضه فهذا واجب لا يجزئه إلا هو. ولذلك أختي الكريمة إذا كانت قد راجعت طبيبا ولم ينهها عن السجود على الحقيقة واستطاعت أن تسجد وترفع ركبتها المعتلة فهذا هو الواجب، فلا يجوز لها أن تتجاوزه للصلاة على الكرسي. لكن إذا قال الطبيب المتخصص بأن السجود يزيد من طول المرض فعندئذ اقبلي نصيحة الطبيب وصلي على الهيئة التي تطيقينها، الله تعالى أعلم. طبعا دليل ذلك حديث عمران وعمومات الأدلة من مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني لها، هل يمكن استبدال كفارة اليمين بعشرة من المرابطين؟ تقصد هل يجوز أن تطعم عشرة من المرابطين على أنه على أنهم عشرة من المساكين؟ نعم يجوز ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. نعم إذا كانوا مساكين أن هؤلاء من الفقراء أو من المساكين. نعم طيب بالنسبة لقول آمين للمنفرد. نعم ثابتة. آمين يسن ذكرها لمن يصلي جماعة ويؤمن بتأمين إمامه، ولمن يصلي منفردا، وذلك أن المصلي إذا تلا فاتحة الكتاب فإن شطرها الثاني، فإن نصف سورة الفاتحة الثاني دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا يناسب عندئذ بعد أن دعوت الله عز وجل بهذه الدعوات المباركات الغاليات النفيسات أن تقول آمين، أي اللهم استجب. إذن هي سنة لمن يصلي جماعة ولمن يصلي منفردا. بارك الله فيكم شيخنا. نأتي الآن إلى أسئلة الأخ أبو محمود ونأمل من الله أنه يكون أحضر يعني المذياع حتى تسمع زوجته المريضة شفاها الله وعافاها. يسأل أنها تغسل قدميها أثناء الوضوء نظام يعني كب وليس دلك الأعضاء. أولا يعني أسأل الله لأختي أم محمود الشفاء التام الدائمة ولجميع مرضى المسلمين. ثانيا فعلها هذا جائز، المهم أن يعمم عضو الوضوء بالماء، سواء فعل ذلك بوضعه تحت الحنفية أو بسكب ماء عليه أو بأي وسيلة غيرهما. وأما بالنسبة للدلك فالدلك سنة، إذا فعله الإنسان أخذ أجره، وإذا تركه لا يلحقه إثم ولا وزر. إذن وضوء أختي أم محمود وضوء صحيح ما دامت أنها تسكب، لأنها امرأة كبيرة ويشق عليها أن ترفع رجلها على المغسلة، ونحن نخشى على سلامتها، ولذلك حسبها أن تكب على قدميها بالماء حتى مع التثبت والتأكد أن الماء قد عمم العضو الواجب غسله من رجليها، ووضوءها والحالة هذه صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بالنسبة للوقوف أثناء الصلاة، يعني هي لا تستطيع أن تقف على قدميها ومعها يعني العكاز فتعتمد عليه أثناء الصلاة، فهل هذا جائز؟ هذا واجب. إذا استطاعت أن تقف متكئة على العكاز لتدرك تكبيرة الإحرام وهي واقفة واجب عليها هذا، ولا يجزئها أن تفعل هذا في الفريضة وهي قاعدة. لكن إذا كان هذا يشق عليها ويزيد من ألمها يؤخر برأها، عندئذ يجوز أن تكبر تكبيرة الإحرام وهي قاعدة وهي جالسة. إذن مرة أخرى، إذا استطاعت أن تقف متكئة على العكاز لتأتي بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تجلس، فهذا واجب، هذا واجب لحديث عمران رضي الله عنه آنف الذكر. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أسئلة الأخ أبو المجد يسأل عن حكم تذوق الطعام للصائم سواء في رمضان أو في غير رمضان. هذا مكروه عند أهل العلم، لكن مثلا للطاهي ذكرا كان أو أنثى في بيت أو في مطعم، إذا تذوقه على رأس لسانه فينبغي أن يمج هذا الطعام، أن يتأكد أنه لم يجد سبيله إلى الجوف. لكن العلماء قالوا هذا مكروه، وإذا لم يدخل ولم يغلب الإنسان إلى جوفه فصيامه صحيح. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وسؤاله الثاني عن الوفاء بالنذر، قد يفي أحيانا بنذر يعني أن يخرج مبلغا لله سبحانه وتعالى، وقد يكون مثلا 50 شيكل، أنه نذر مثل نذر أن يدفع مبلغا ما في ساعة ما في يوم ما، فعندما حال الأجل لم يكن بوسعه تنفيذ النذر. نعم، فلا عليه، فسبيله عندئذ أن يكفر كفارة يمين إذا كان يستطيع ذلك، فإذا كان عاجزا لفقر شديد فحسبه أن يصوم 3 أيام، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. إذن من نذر فعجز عن وفاء نذره فعليه أن يخرج أن يؤدي كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فإذا كان عاجزا عن ذلك لفقر فليصم 3 أيام، وذلك قول ربنا تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ويطلب منك الدعاء لوالده. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، فنحن ضعفاء، لكن لا أريد أن أصده، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على والد أخي بالشفاء العاجل وعلى جميع مرضى المسلمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرد إليه العافية وأن يدفع عنه السقم والوجع، إنه على ما يشاء قدير. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الأخ أبو يوسف يسأل عن مريض عنده تضخم البروستاتا، يشعر بنزول البول ولا يجد، وأحيانا يجد نقطة نقطتين، يتخوف من حصول ذلك أن يحصل ذلك في أثناء الصلاة، فما حكم ذلك؟ إذا كان متأكدا أن هذا ليس وسوسة وأنه أحيانا يجد وأحيانا لا يجد، عندئذ كلما شعر ينبغي أن يراقب نفسه، فإذا وجد عندئذ انتقض الوضوء ويلزمه أن يغسل الثوب الذي لقي النجاسة ويتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي. إذا كان هذا يحصل معه بتكرر ويجد من تكرر الوضوء عند حصول هذا الشيء مشقة، عندئذ لو أنه غلبه شيء من هذا أثناء صلاته فليتم صلاته، وصلاته عندئذ صحيحة، لأنه لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك. ولو أنه أعاد الوضوء فهو لا يأمن أن تتكرر معه الحادثة نفسها، فإذا سجد ربما مع طي ظرف المثانة يجد البول سبيله إلى عورته ومن ثم إلى بدنه وثوبه، والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لكن أنا أنصح أخي الكريم شفاه الله تعالى وعافاه أن يدخل الكنيف المرحاض بيت الماء بعد أذان الصلاة عندما يريد أن يصلي، يدخل بيت الماء فيحاول أن يقضي حاجته ويحاول أن يأخذ بإصبعيه الإبهام والسبابة من الشمال أنبوب البول ليتأكد من خلوه، ثم يغسل عورته ويذهب ليتوضأ ويسارع بعد الوضوء إلى الصلاة. ثم عندئذ لو شعر بنزول شيء أثناء الصلاة فهذا عفو وصلاته صحيحة، لكن لا يجوز له أن يصلي بهذه الطهارة فريضة أخرى، له أن يصلي من النوافل ما شاء، لكن إذا دخل وقت الفريضة الأخرى فعليه أن يفعل مثل ما فعل للفريضة الأولى. إذا سمع المؤذن وأراد الصلاة دخل الخلاء ونظف نفسه ثم سارع إلى الوضوء وبعده سارع إلى الصلاة وهكذا، وأجره على الله لأن الأجر على قدر المشقة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشارك أيضا الأخ أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاك الله، حياكم الله، تفضل. الله يبارك فيه يا رب وفيكم إن شاء الله. بس سؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للمقبرة، بعض يعني كثر فيها يعني نحمد فيه كثر فيها الشجر وحتى الثمار، والناس بيقطفوا الثمار وال يعني الثمار والزيتون، فهل يجوز الزراعة وهل يجوز أكل الثمار والبعض الجوافة وشغلة المزروعات، هل يجوز أخذ منها؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة في الجنائز في المسجد، بتكون الجنازة موجودة وبقفوا أهل الميت يعني بقفوا بسلم، وكذلك في المقبرة، هل هذا من هذه المسجد؟ نعم. شكرا لك أخ أبو عبد الرحمن على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله. ومعنا الآن أيضا مشاركة جديدة. الأخت سؤال، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي ظل ثلاث أسئلة. نعم تفضل. الله يجيب فضلك. السؤال الأول، هل يجوز إنه الواحد يحضر برامج مسابقات؟ يعني أسئلة. السؤال الثاني، في امرأة بتربي أيتام، هدول الأيتام أولاد جوزها، فجوزها بحكي لها إذا فحت لك رزق أمانة ما تخبي علي. هل بتخبيهم عشان هو بياخد المصاري منها؟ كيف عفوا يعني كيف أيتام وزوجها يعني حاضر؟ ما هم بيكونوا أولاد أختها، أختها توفت. نعم تمام. عاد بقولها إذا فحت لك رزق أمانة ما تخبي علي. عاد هي بتدهش إياهم عشان هو بدخن. بتصرف في للدار يعني بطاطا بقيش يعني متطلبات البيت. عاد بتقول لي هي كلمتنا بتقول لي أنا معيش كرت. قلت لها خلص أنا بطرح السؤال. فبتقول لي هذا حرام ولا حلال، إنها يعني هي بتخبي عنه عشان تستفيد من المصاري تجيب منهم للدار. والسؤال الثالث أنا سمعت امرأة بتحكي. شيخنا السؤال الثاني هذا واضح لك؟ واضح. نعم نعم نعم. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث سمعت أنا امرأة بتحكي يا رب أنا إلي أعمال طيبة يا رب ما تدخلنا النار، فربنا بدخلنا النار وبدخلنا الجنة برحمته، هي تتألى على الله. أنا بس بدي توضيح من فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وفيكم إن شاء الله. شكرا لك على هذه الأسئلة الطيبة. طيب شيخنا الحبيب، نعود لأسئلة الأخ أبو عبد الرحمن، يسأل عن موضوع المقبرة يكون فيها شجر كثير، هل يجوز أولا الزراعة فيها، وإذا يعني بدت الثمار ونضجت هل يجوز يعني لزوار المقبرة أن يستعملوا منها؟ بالنسبة لغرس الشجر في المقبرة هذا خلاف الأولى، الأصل أن نحافظ على المقابر أن تكون موحشة من أجل العبرة والعظة، وننأى بالمقابر أن نجعلها منتزهات يطرقها الناس ليستظلوا بظل الأشجار وما شابه ذلك، لكنه تشتد الكراهة وقد تصل إلى الحرمة إذا كان غراس الشجر بباعث فهم غالط هو أن الشجر أخضر ولذلك ينفع الموتى ويتوقف عليهم العذاب إذا كانوا مسيئين، فهذا كلام فاسد ولا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه ثبت عنه أنه مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ثم أخذ عرقا من جريدا من نخل فكسره ثم غرسه وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعض أهل العلم عد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض آخر قالوا هو ليس بخاص لكنه لا يعني يجوز أن يلتزم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة، إذ لو كان غراس الشجر ينفع الموتى لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولصار إليه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، ولذلك الأولى ترك هذا. أما وأنه قد صار وهناك في المقبرة الشرقية أشجار مثمرة فيجوز للإنسان أن يأكل من ثمرها ولا حرج في ذلك، مع التنبيه أنه لا يأخذ لأهله أو لا يأخذ ليبيع إذا اشتهى شيئا ووجد جوعا مثلا أو كذا فقطف وأكل، أرجو ألا يكون في هذا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. وحكم التعزية قبل الدفن وبعد الدفن في المقبرة وفي المسجد؟ لا نريد أن نضيق واسعا، فأحيانا إذا دخل أحدنا المسجد وكان فيه الجنازة ولقي ولي الميت وأقرباءه فإنه من اللائق ومن الحسن أن يعزيهم في أول لقائه، وبعد الدفن أحيانا لمن لم يعزي ووفق إلى قرابة الميت أن يعزيهم فهذا لا حرج فيه، مع مراعاة أن التعزية إذا كانت في المسجد لا ينبغي أن نجعلها سنة وأن نصطف لنتلقى التعزية، ثم يعني نحذر من رفع الأصوات ومن حصول يعني الضجيج والشوشرة في المساجد، لأن هذا فيه تهاون لشعيرة من شعائر الله عز وجل التي أمر بتعظيمها بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأسئلة الأخت سهاد تسأل عن حكم حضور برامج مسابقات. أسئلة: لا حرج في ذلك شريطة ألا تفوت عليها فريضة، وكذلك ألا تأكل معظم أوقاتها فتصرفها عن ذكر ربها تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل أهله، وتهذيبه فرسه، ورميه بقوسه. فلنحذر أن يشغلنا المباح عن طاعة ربنا تبارك وتعالى وعن ذكره سبحانه جل في علاه. اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة الأخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختي، كل عافية. حياكم الله، تفضل. فيكم. وفيكم إن شاء الله. في سؤال برضو موضوع القضاء. أنا في المرأة يعني بتحكي بتقول يعني من زمان كانت زمان يعني كانوا يعني بصل يعني بصموش حتى زمان يعني كانوا تركين للصلاة والصيام. لا مش القضاء يعني في رمضان يعني هذا من سنين يعني قضاء الصوم. الصوم. تمام. هذا من زمان سنين يعني كانوا يبصل يعني تقول كان بنصلي ايه قصدي الصوم ايش بدها تعمل، بتقول الحين انا بدي اصوم انا الجديد الحين. طب ايش احكي يعني ايش النية ايش احكي؟ طيب. هذا النقطة. طيب خير. نعم ان شاء الله. إن شاء في الله. نقطة كمان في بيقول يعني من زمان يعني في ستة كبار بيقولوا انه كلمة انه لما عشان نصوم عشان نصلي العصر يعني بتقول ابوك يموت ولا العصر يروح. ايش الكلمة ده عشان العصر يعني المهم كتير كتير العصر. بقولها من زمان يعني ستة كبار بيقولوا، بدي اعرف ايش النقطة هذه بس. وشكرا بارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ. أيضا شيخنا الحبيب سؤال يقول: يا رب لي أعمال طيبة أسألك ألا تدخلنا النار، هل هذا جائز؟ ليس من التألي كما يذكر، يعني هذا غالبا يجري على ألسنة البسطاء والعوام بباعث حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى أنه سيرحمهم لصلاتهم ولصيامهم، لكن الأولى عدم ذلك وألا يتكل الإنسان على عمله، لأن دخول المؤمن الجنة ليس بعمله بل برحمة الله عز وجل، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك لا نتكئ على أعمالنا، ودائما نعمل الأعمال ونرجو الله عز وجل قبولها، ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة برحمته، وأن يعلي منازلنا من الجنة بأعمالنا الصالحة. اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثالث للأخت سهاد تسأل عن امرأة تخفي عن زوجها أموال اليتامى وهو يلح عليها أنه يريد أن يستعمل هذه الأموال. يا ابنتي سهاد، بس تصويبا، اليتيم هو من فقد أباه لا من فقد أمه. نعم. فهؤلاء ليسوا بيتامى، لكن هذه السيدة التي تتلقى أموالا لبنات أختها التي ماتت، كأنها ارتبطت بعد موت أختها بزوجها، فهذا شيء حسن، لأنها ستكون أرحم بهؤلاء، وذلك أنها خالة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة مثل الأم. الخالة مثل الأم. وعندما اختصم علي وجعفر وزيد في زينب بنت حمزة رضي الله عن الجميع. قال علي: أنا هي ابنة عمي يا رسول الله، فأنا أحق بها. وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، فأنا أولى بها. وقال زيد: هي ابنة أخي من الرضاع، فأنا أولى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بخالتها، وقال: الخالة أم. قضى لها أو قضى بها لخالتها عفوا، وقال: الخالة أم. فحسن منك يا أختاه أن تستري عن زوجك هذا المال، ما دمت كما نسمع، ما دمت تسلطين هذا المال على اليتامى وتمنعينه عن الزوج، لأنه سينفق بعضه في الدخان، ومعلوم أن الدخان معصية، بل هو كبيرة مركبة، لأنها تضر البدن وتذهب بالمال وتعكر البيئة وتؤذي الزوجة والولد وإلى غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأسئلة الأخت منى، السؤال الأول تقول: من أرادت أن تقضي ما عليها من صوم فكيف تنوي؟ تنويه قضاء، ولا بد من أن تبيت النية من الليل، ولا يجزئها إلا القضاء ما دامت قادرة عليه، لكنها إذا كانت صاحبة عذر، بمعنى أنها لحقتها الأسقام والأوجاع، فعندئذ تؤدي الفدية عما فاتها من أيام في رمضان بتهاونها وتقصيرها. إذن إذا كانت قوية لا يجزئها إلا القضاء، وتنوي القضاء في أي جزء من أجزاء الليل، لا بعد طلوع الفجر بل قبله. وإذا كانت مريضة معتلة يشق عليها أن تقضي سنوات طويلة، فسبيلها إلى الفدية، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وسؤالها الثاني تسأل عن مقولة: أبوك يموت ولا العصر يفوت. نعم، أبوك يموت ولا العصر يفوت، هذا له أصل، يعني وذلك أن النبي أن الله تبارك وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أكثر أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفي حديث أسوقه بالمعنى أن من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. نعم، يعني هلك أهله والعياذ بالله. ولذلك هذا الكلام أو هذا المثل بني على دليل الشرع من أجل الترهيب عن ترك فريضة العصر، من أجل الترهيب عن ترك فريضة العصر. ولا يعني هذا أن الوالد إذا وقع في حرج أو طلب غوثا وكان ذلك في وقت إقامة صلاة العصر في المسجد، أن يؤثر الإنسان الصلاة على تلبية غوث الوالد وقضاء حاجته. لا، فإن بر الولد لأبيه فرض عين، وإن أداء الصلاة جماعة في المسجد على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي فرض كفاية، إذا أداها بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، وقليل منهم كالحنابلة قالوا هي فرض عين. والأصح والله أعلم أنها فرض كفاية، فإذا تعارضت مع بر الأب أو الأم، فإن بر الأب والأم مقدم، فبعد أن تبرهما يمكنك أن تصلي مع أي فرد من أفراد البيت جماعة في البيت. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وبقي يعني سؤالين في الحلقة هذه إن شاء الله، ونختم بإذن الله تعالى. السؤال الأول يقول: ما رأيكم في رياض الصالحين والإمام النووي هو أشعري؟ الله الله الله الله، في رياض الصالحين ما أمتعه وما أحسنه وما أحلاه وما أنفعه فهو رياض للصالحين، ولذلك عليكم به وعضوا عليه بالنواجذ. والله الله في إمامنا أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي محرر مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هذا الرجل الذي لو أحصيت أيام حياته مع ما ألف لكان في كل يوم عاشه قد كتب 9 أوراق، 9 أوراق أو 9 صفحات. فأشعريته لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى مع بحر يعني كرمه وجوده ومع توفيق الله تعالى له في تصانيفه العالية المباركة. فإن لمذهب الشافعي محررين، الرافعي وهو الأسبق والأقدم، والنووي وهو المتأخر. وقد قال العلماء إذا اختلف المحرر فعليكم بالمتأخر، يقصدون به الإمام النووي عليه رحمة الله. ويعني أنصح طلبة العلم ألا يقعوا في الأكابر فيبتلوا عندئذ بسوء الخاتمة، فإن العلماء كانوا يقولون لحوم العلماء مسمومة، وهذه مقولة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، قال لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات، ومن وقع في العلماء يبتلى بسوء الخاتمة عند النزع والعياذ بالله. الإمام النووي قمر من أقمار العلم، نعم، وفارس من فوارسه، عليه سحائب رحمة الله عز وجل. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا، ما شاء الله أوجزت يعني في هذا الموضوع. طيب شيخنا، السؤال الأخير يقول: ما حكم الدين في من يسعى لأخذ شؤون ويرسل تقارير عارية عن المصداقية على أنه مريض ولكن هو معوز ومحتاج؟ هذا وقع في الكذب، هذا وقع في الكذب، وفعله هذا حرام، ولو صدق الله يصدقه ويعطيه الرزق من الشؤون أو من غيرها، والله أعلم. نعم، شكرا لك شيخنا الحبيب على ما أفدتنا في هذه الحلقة المباركة وفي كل الحلقات السابقة. شكرا لك على ما قدمت من علم نافع وزاد مات. بارك الله فيكم شيخنا. أنتم كذلك، حياكم الله. ونشكركم جميعا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، على مشاركتكم واستماعكم إلينا، ونعتذر من الإخوة الذين أرسلوا رسائل والوقت ضيق كما يعني سمعتم ورأيتم، لكن إن شاء الله نحاول الإجابة قدر المستطاع عليها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، يوم الخميس المقبل بعد صلاة العصر الساعة 3:30 عصرا. فكونوا معنا وتابعونا، تسعدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكركم جميعا وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامي.